ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. البدايه منك انت، والرغبه والاراده والصدق والعزيمه منك انت. لكن ما يمنعنا من التغيير؟ ما يمنعنا من ترك الذنوب والمعاصي في رمضان؟ وما يمنعنا من التغيير بعد رمضان؟ دائما هناك امران يمنعان الانسان من التغيير. اولهما الخوف من الاستغناء، الخوف من الاستغناء عن المعصيه. كيف سنعيش بدون هذه المعصيه؟ كيف سأعيش أو كيف ستكون حياتي بعد هذه المعصية؟ هو لا يتخيل أو هو وهم يقذفه الشيطان في ذهنك ليقول لك أنت بدون المعصية لا شيء، لن تستطيع أن تعيش بدون هذه المعصية. لكن هو وهم أيها الأحبة الكرام. وفي الحقيقة والله إن لذة الطاعة ما بعدها لذة، حتى قال أحد الزاهدين العابدين إن لذة الطاعة لو أدركها الملوك والأمراء لقاتلونا عليها بالسيف. إن لذة الطاعة لو أدركها الملوك والأمراء لقاتلونا عليها بالسيف. لذلك هو وهم. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قاعد لابن آدم في طريقه، فقعد له في طريق إسلامه فقال له تسلم وتترك دينك ودين أبائك. من لك بعد أن تترك دينك ودين أبائك؟ فعصاه وأسلم. ثم قال له أو ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له تهاجر وتترك أرضك وسماك. وإن مثل المهاجر كمثل المسافر في الصحراء. انظر يوهمه السفر في الصحراء صعب، قد تموت من العطش في الصحراء، فيقول له وإن مثل المسافر في الصحراء أو وإن مثل المهاجر كمثل المسافر في الصحراء. فعصاه وهجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال له تجاهد وتقتل ويؤخذ المال وتنكح المرأة. فعصاه وهجر. فمن فعل ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن فعل ذلك فله الجنة. لهذا كما يقول علماء النفس دائما تعود أن تترك، تعود أن تستغفر ولا تخف. الحياة لا تقف على شيء، والحياة لا تقف على شخص ما دام الله تعالى معك وما دمت مع الله سبحانه وتعالى. لا تخف من شيء ولا تخف من شخص ما دام الله تعالى معك. والأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، وهو أمر في غاية الأهمية، وهو الانتماء لمجتمع الذنب. الانتماء لمجتمع الذنب. ومجتمع الذنب عبارة عن صداقة في الشارع في العمل، وهذه الصحبة طريق، إما طريق الصلاح وإما طريق الفساد. لذلك انظر من تصاحب، انظر من تصاحب، والمجتمع مليء بالخير والشر فصاحب واصحب الأخيار. هناك نظرية تسمى بالعقد الاجتماعي، وهي أن تعيش كما يريد المجتمع، أن تعيش على طريقة المجتمع. وهذا أمر مرفوض تماما رفضه الإسلام ورفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تخيل معي شخصا لا يشرب الخمر ولا يشرب السجائر، لكنه إذا جلس على مائدة يشرب فيها الخمر لن يشرب اليوم لكنه سيشرب غدا، لن يشرب اليوم لكنه سينجرف في هذا التيار غدا. وهذا يفهم من كلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب كما قيل ساحب. لهذا راجع هذين الأمرين، الأمر الأول وهو الخوف من الاستغناء، استغفر والله سبحانه وتعالى كما قلت لك خير معين ويخلفه عليك بالخير، ومن كان مع الله تعالى لا يخسر أبدا. والأمر الثاني هو الانتماء لمجتمع الذنب، فإذا كنت تنتمي لمجتمع كهذا فسارع في تركه، ورمضان خير بذلك من هذا أيها الأحبة الكرام. لهذا في رمضان عليك أن تضع خطة لنفسك، خطة وأهداف اكتبها على ورق دائما كما تعلمت أنا، عليك أن تكتب على ورق كما يفعل مدرب كرة القدم، يضع خطته على ورق. لذلك نحن أحوج إلى هذا في رمضان. واجعل أول خططك القرآن الكريم، واجعل أول خططك القرآن الكريم، فهو كما تعلم مرتبط بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، ويستفاد من هذا الحديث أن تلاوة القرآن الكريم مستحبة، والإكثار من تلاوة القرآن مستحب في رمضان. وكما روت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها كما أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في العام مرة، ثم عارضه في عام وفاته مرتين. وكما يستفاد من هذا الحديث أيضا عرض القرآن على من هو أحفظ له في شهر رمضان. وكما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الاجتماع على القرآن الكريم في رمضان مستحب، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم ما تزيد به حسناتنا في هذا الشهر الكريم. كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وكما يستفاد من هذا الحديث أن مدارسة القرآن الكريم بين جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم كانت ليلة، لذلك يستحب الإكثار من قراءة القرآن في الليل وهو أفضل. ودائما أيها الأحبة الكرام بالمثال ينطبق المقال، وإني أضرب لك مثلا من واقعنا لتعلم أن الأمر سهل وأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر. وقد حكي لي من أحد النساء الصالحات أن أباها كان يختم القرآن الكريم في اليوم 3 مرات، فقالت له كيف تفعل ذلك أو كيف تقدر على ذلك، فقال لها اطلبيها من الله عز وجل وهو يعطيك إياها، اطلبيها من الله عز وجل وهو يعطيك إياها. ودائما يقتدي الخلف بالسلف، وقد كانت هذه عادة السلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. فهذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه كان إذا دخل رمضان قال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكما الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا دخل يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم إلى قراءة القرآن الكريم. كذلك كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن 60 ختمة، ما منها ختمة إلا في الصلاة. كان يختم القرآن 60 مرة، ما منها شيء إلا في الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الذي لا يختمون القرآن في ركعة واحدة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير كل ختمة في ركعة واحدة. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الذين يختمون القرآن في ركعة واحدة فلا يحصون لكثرتهم، فمن الأولين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير كل ختمة في ركعة واحدة. فأين نحن من هؤلاء أيها الأحبة الكرام؟ فما يمنع الواحد منا أن يجعل لنفسه وردا من القرآن الكريم في رمضان تدريبا لما بعد رمضان؟ وقد أخبرني أحدهم أنه يقرأ حوالي 7 أجزاء أو 10 أجزاء في اليوم، وهذا أقل ما يفعل. لهذا أيها الأحبة الكرام، كما قلت، رمضان بداية وتدريب بما بعد رمضان. فنسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على ذلك، ودائما استعن بالله تعالى على طاعتك، لأنك لا تطيع الله عز وجل إلا بأمره، وإذا سألته الطاعة أعانك عليها. كذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن لا ننسى الأذكار، وأولها أذكار الصباح والمساء. حسك الذي تتحصن به فهو أمانك. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن داوم على ذكر الله تعالى فاعلم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما أحدهم عند إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى فقام من الليل فقال: كنت إذا استيقظت من الليل وجدته يذكر الله تعالى، فكنت أغتم لهذا وأعزي نفسي بقول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإنك إذا أحببت الله تعالى حقا أكثرت من ذكره، وإن اسم المحب وإن اسم المحبوب لا يريد يغيب عن المحب أبدا. لذلك إذا كلف المحب أن ينسى اسم محبوبه لا يقدر على هذا، وإذا كلف على نسيانه لا يصبر على هذا. فكيف ينسى المحب اسم محبوب اسمه في قلبه مكتوب؟ وما يمنع الواحد منا أن يذكر الله تعالى في اليوم ذكرا مطلقا 1000 مرة؟ ما يمنعك أن تقول في اليوم لا إله إلا الله 1000 مرة أو زيادة؟ وما يمنعك أن تقول سبحان الله في اليوم 1000 مرة أو زيادة؟ وما يمنعك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة أو زيادة؟ كما تجعل لنفسك وردا من القرآن، اجعل لنفسك وردا من ذكر الله تعالى. لا أقصد الذكر المقيد، إنما ذكرا مطلقا يقربك من الله تعالى أكثر وأكثر. ومن أحب الله تعالى كما قلت أكثر من ذكر. لذلك في هذا اليوم المبارك لا تنسى أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: صلوا علي، أو أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وإن صلاتك هذه تجعلك معروفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوهم أنك أتيت يوم القيامة فيراك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفك، أنت كنت تصلي عليه. وهو القائل صلى الله تعالى وكل بي عند قبري ملكا. إذا صلى علي رجل من أمتي قال لي يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. أيها الأحبة الكرام، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكلها خير، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن معي أن هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام، حتى قال العلماء: هذا دليل على أن دعوة الصائم مستجابة. وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. فأكثر الدعاء أيها الأحبة الكرام، فالدعاء في رمضان كما قلت خير معين على الطاعة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه ثم يردهما صفرا خالدين. فقل الله تعالى بما تشاء، وقل الله تعالى بما تريد، والله سبحانه وتعالى يجيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو بدعاء إلا أتاه الله تعالى ما سأل أو كف عنه من السوء مثله. ففي الحالتين أنت من الفائزين. وهذه القاعدة نص عينيك: لا يكن تأخر أمد العطاء مع عين الحاج في الدعاء سببا ليأس، لا تيأس أبدا. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء سببا ليأسك، فهو سبحانه قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره أنت، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. وعيدها مرة أخرى وضعها نصف عينيك: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء سببا ليأسك، فهو سبحانه ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره أنت، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أيها الأحبة الكرام، في هذا الشهر الكريم أكثر من الاستغفار، فهو أفضل ومن أفضل ما يتفرع به إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قيل: التخلية قبل التحليل، التخلية قبل التحليل. التقية وهي التخلي عن المعاصي والذنوب والتخلي عن الأخلاق السيئة، ثم بعد ذلك تتحلى بطاعة الله تعالى وتتحلى بالأخلاق الحسنة التي حثك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أكثر من الاستغفار، وطوبى لمن كان في صحيفته استغفارا كثيرا. وتذكر دائما هذا النداء: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أيها اوصافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره